حديث نحسد نتو ايك عن جابر رضي الله عنه كسي جابر خده جرازي بي البيجت جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم قد هر مالك هبتن نهد بتلك بكرن وكي إماراكي وكي عردكي وكي بستانكي وكي رزكي في غنبار الصلاة خده لبن شفعية تيدا درسكي شفعات شا أبا يدي بيجين دو شريكا هلكي حصا قد في رزيدا هاي حصا قد في عرديدا هاي مثلا ايك جوان شريكا دي رابط الحصة خفروتا ايك بيان هراكي معلوم مثلا دي بيجين دي بهزار دينارا فروشت اف شريكا دي حق هاي اعتراضتك حق هاي أبا حصا أبا هاتيا فروتا بخوراكا كان بچند خدان بحص حصة خفروتيا بهند بخوراكا لپاره اوی کس بیانی دته او دیگه تایی هندی نهاد بتالیک بکرن گوت فا اذا وقعت الحدود هکر حدود هاد ندانان هاد نلیک بکرن هر اکی تخیب خوزانی و صرفت الطرق و رجه هاد ندیار کرن فلا شفعه هنگ شفعت نین کسی حق نین اعتراض بکت خدان حصه خفروتن چونکو حدودت هاتی ندانان شریکات یا خلاص.